لا بأس فيه، إلا إذا كان عنده من جنسه فإنه يكمل به. لا، من على كل حال لا تجب الزكاة أبدا ما دام الواجب في الذمة مما لا تجب الزكاة، فإن فلا زكاة فيه ولو كان عنده مئات الأصوات. لا. الثاني الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة ولكنه على محسن، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه بسنة واحدة ثم يستأنف فيه حولا، وقيل إنه يستأنف فيه حولا على كل حال، ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليم. القسم الثالث ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة بعينه وهو على موصل جار، فهذا فيه الزكاة كل عام، لكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله وإن شاء أخرها حتى يصله من المدينة. نعم. هل يجوز خرج التجارة أو عروض التجارة إذا تعذر أو شق على الكافر؟ لا يجوز خرجها، لأن الخرج إنما ورد في الثمار، وألحق به بعض العلماء الظروف، وأما الأموال فلا يمكن خرجها لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه، فإذا قدر أن البضاعة هذه تبلغ 100 ويحتمل أن تكون 120 فليخرج 120 إبراء لنفسه. نعم. هل يجوز أو هل تجد زكاة في مال غير المكلف كصغير والمسلم؟ نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الزكاة في مال الصغير والمسلم غير واجب نظرا إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمسلم ليس من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في ماله، ومنهم من قال فالزكاة واجبة في مالهما وهو الصحيح، نظرا لأن الزكاة من حقوق الناس لا ينظر فيها إلى الناس، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم، فجعل مناط الحكم أو موضع الوجود المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، وعلى هذا فتجب الزكاه في مال الصبي والمجنون ويتولى اخراجها والجثمه. نعم. ايضا هذا بالنسبه لغير المكلف، لكن نود أن نعرف المصارف التي يمكن أن تصرف فيها الزكاة. المصارف التي يجب وهو يمكن التي يجب الزكاة ثمانية. نعم. بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا، وأخبر عز وجل أن ذلك فريضة وأنه مدين على العلم والحكمة، فقال جل ذكره إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والقارنين وفي سبيل الله وفي السبيل، قال الله تعالى قد فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء أصناف الزكاة، فهؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تتبع إليه ثمانية: الفقراء والمساكين، وهؤلاء يسالون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم. والفرق بين الفقراء والمساكين أن الفقراء أشد حاجة، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة، والمساكين أعلى حالا من الفقراء لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية. هؤلاء يعطون لحدثه،